إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به إليه نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. كل هذه الآيات تجعل العبد يحبس لسانه، يمسك لسانه، يحجم عن كل الكلام، عن كل الكلام إلا ما كان طيبا، إلا ما كان طيبا معروفا، إلا ما كان خيرا نافعا. يحبس لسانه عن كل الكلام إلا ما كان طيبا معروفا خيرا نافعا صحيحا صوابا صالحا. تجعل العبد يحبس لسانه عن كل ما لا يعنيه فلا يتكلم فيه، يحبس لسانه عن كل ما لا يعنيه فلا يخوض فيه. تجعل العبد لا يتكلم إلا بحق، لا يتكلم إلا بخير. في الصحيحين بسنديهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. عجز عن قول الخير يسكت، فهو له أكرم، فهو له أحسن، فهو له أفضل. ففيه النجاة، في السكوت النجاة. إن لم يكن الخير يسكت، في السكوت النجاة. وفي البخاري بسنده قلت: يا رسول الله أوصني. قال: هل تملك لسانك؟ قال: وماذا أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: هل تملك يدك؟ قال: وما أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: فلا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. طالما أنك تملك لسانك وتملك يدك فلا تقل بلسانك إلا معروفا، لسانك ملكك وأيضا يدك ملكك، فلا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تبسط يدك إلا إلى خير. وروى الترمذي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه، لا لا، كل كلام ابن آدم عليه لا لا، إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عليك، كل كلامك عليك لا لك. إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. وفي مسند الإمام أحمد بسنده قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، يدخلني الجنة. قال أطعم الجائع، أطعم الجائع، أطعم الجائع. دلني على عمل يدخلني الجنة، أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فإن لم تطق ذلك، إن لم تستطع فكف لسانك، إن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف، أعمال تدخل الجنة وانهى عن المنكر. فإن لم تطق ذلك يدخلك الجنة أن تكف لسانك إلا عن خط. وفي مسند الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. استقامة القلب موقوفة على استقامة اللسان. لا يستقيم قلب العبد إلا إذا استقام اللسان، بل جميع الجوارح، جميع أعضاء الإنسان استقامتها موقوفة على استقامة اللسان. إذا استقام اللسان استقام القلب واستقامت الجوارح. في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تكثر اللسان، تذكر اللسان. يعني إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تكثر اللسان، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، اتق الله فينا فإنما نحن بك. فإنك إذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا. استقامة الإنسان موقوفة على استقامة لسانه. هذه المضغة الصغيرة، إنما المرء بأصغريه بقلبه ولسانه. لم ينتبه معاذ بن جبل رضي الله عنه لهذا الأمر الجلل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك، وبين له أن ذلك جماع الأمر بعد الجهاد في سبيل الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ملاك ذلك كله أمسك عليك لسانك. قال أو مؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به، أو مؤاخذون يا رسول الله على ما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يكب المرء في النار على وجهه بكلمة يكب في النار على وجهه، بل ويظل يهوي إلى قعرها 70 خريفا بكلمة ما يظن أنها بسند. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. كلمة، كلمة استهان بها، كلمة استخف بها لا يلقي لها بالا، كانت سببا في هلاكه، في خساره، في مواره، والعياذ بالله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، يعني خطأه. كثير الكلام كثير الخطأ. من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وقال سلمان رضي الله عنه: أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما. أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما. وقال له رجل: أوصني يا سلمان. قال: لا تتكلم. قال: لا يستطيع من يعيش في الناس ألا يتكلم. قال: فإذا تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. فإذا تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يضع الحصاة تحت لسانه يمنع نفسه من الكلام، وكان يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: يا لسان، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم قبل أن تندم. يا لسان، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم قبل أن تندم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الناس ثلاثة: غانم وسالم وشاحب. الناس ثلاثة: غانم هو الذي يذكر الله، غانم ذكر الله غنيمة، ذكر الله غنيمة، كلمات الذكر تصعد إلى الله تدوي حول العرش يذكر بها صاحبها عند الله في الملأ الأعلى. كلمات الذكر يذكر بها صاحبها عند الله في الملأ الأعلى. غانم الذي يذكر الله، وسالم هو الساكت، وشاحب الذي يخوض في الباطل. رأى أبو الدرداء رضي الله عنه امرأة سليقة اللسان، نعوذ بالله، أبو الدرداء رضي الله عنه رأى امرأة سليقة اللسان فقال: لو كانت هذه خرسا لكان خيرا لها. اي والله، امرأة سليقة اللسان قالت: لو كانت هذه خرسا لكان خيرا لها. والله لقد بلينا، بلينا بلاء عظيما بالذين يلوثون أسماعنا ليل نهار، يسمعوننا ما نكره من الكلمات الساخبة البذيئة الخادشة للحياة التي تعذب الحياة بالكلمات الماجنة. لو كان هؤلاء صما بكما عميا أشلاء خرصا لكان خيرا لهم وأكرم. يقول ابن عجلان رحمه الله: يا ابن آدم، إنك ما سكت فأنت سالم، فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك. ابن آدم إنك ما سكت أنت سالم. فإذا تكلمت خذ حذرك، إما لك وإما عليك. الكلام يسجل، كلمة كلمة كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلمة، إما يتلقفها صاحب اليمين وإما يتلقفها صاحب الشمال. خذ حذرك، إما لك وإما عليك. إما يرفع بها العبد في أعلى عليين، وإما يهوي بها في أسفل سافلين. خذ حذرك. يقول فضيل ابن عياض رحمه الله: ما حج ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان. ما صلاة ولا حج ولا رباط ولا جهاد ولا صدقة أشد من حبس اللسان. كل هذه العبادات يسيرة، أيسر من حبس اللسان. يقول ابن القيم رحمه الله: قد يمنع العبد نفسه من الزنا، من الخمر، من السرقة، من القتل، ثم هو يفري في لحوم الناس وأعراضهم بلسانه. يستطيع العبد يمنع نفسه، يقدر على نفسه ألا يزني، ألا يسرق، ألا يشرب الخمر، ألا يقتل، ثم هو لا يقدر أن يحبس لسانه عن أعراض الناس، ثم هو يأكل لحوم الناس وأعراضهم بالنميمة عنهم وإليهم وباغتيابهم وسبهم وقذفهم. الربيع بن حسين رحمه الله كان لا يتكلم 20 سنة لا يتكلم بكلمة من كلام الدنيا. 20 سنة لا يتكلم بكلمة من كلام الدنيا، وكان يعد كلماته، وكان إذا أصبح أحضر دواتا وقلما وقرطاسا، ورقة وقلم، وكان يكتب كل ما يتكلم به طوال النهار. واحد يقول: كيف؟ أي لحق على نفسه: ما كانوا مثلنا، ما كانوا مثلنا، نحن كثير الكلام قليل العمل. لا لا، نحن نكثر الكلام ولا نعمل أصلا، إنما هم كانوا كثير العمل قليل الكلام. لا، كانوا يعملون ولا يتكلمون. فكان يكتب كل ما يتكلم به، فإذا أمسى حاسب نفسه، أحضر القرطاس وقرأه الكلمات التي كتبها طوال النهار. هذه كلمة أرجو ثوابها، وهذه كلمة أستغفر الله منها. كانوا يعدون الكلمات، كانوا لا يتكلمون، قليل الكلام كثير العمل. أما نحن ولا حول ولا قوة إلا بالله، كثير الكلام قليل العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. قال هذا لمن لم يستطع أن يتصدق بماله على من حوله، يتصدق عليهم بالكلمة الطيبة. من لم يستطع أن يدخل على عباد اتق النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. الكلمة الطيبة وقاية من النار، الكلمة الطيبة حصن وأمان لصاحبها يوم الدين يوم يلقى الله. اتق النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. في الطبراني بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمكنكم من الجنة طيب الكلام وإطعام الطعام. يمكنكم من الجنة طيب الكلام وإطعام الطعام. وفي رواية: يوجب الجنة حسن الكلام وإطعام الطعام. وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطن، وباطنها من ظاهره، وباطنها من ظاهره، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام. غرف يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أعمال يسيرة، عمل يسير جدا، أطعم الطعام وألام الكلام. فإذا خاطبت فخاطب بالتي هي أحسن امتثالا لأمر الله عز وجل. لا تتكلم إلا بالخير، إلا بالكلام الطيب، إلا بالكلام الحسن. تخير من الكلام أطيبه، أنفعه، أصلحه، أحسنه، أجمعه. تخير. في ألسنتنا شرور، أعاذنا الله جميعا من شرور ألسنتنا. في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر ما بين لحييه، يعني لسانه، لحييه، من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه، يعني فرجه، دخل الجنة. وفي حديث آخر: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي لسانه وفرجه أضمن له الجنة. فإذا تكلمت فانظر سمع الله إليك، مهم جدا. أين الأدب مع الله؟ أين الحياء من الله؟ ونحن نتكلم ونتكلم لا نراعي ذلك، لا نراعي الحياء من الله، لا نراعي الأدب مع الله الذي يسمعنا، يعلم السر وأخفى جل وعلا. إذا تكلمت فانظر سمع الله إليك. يجب أن نتأدب مع الله ونستحي من الله عندما نتكلم، عندما نتكلم. فلا نتكلم بخالص للحياة، ببذيء، بساخط. لا نتكلم إلا بما يرضيه الذي يسمعنا ويرانا. لا نتكلم إلا بما يرضيه. إذا تكلمت فانظر سمع الله إليك، وإذا سكت فانظر علم الله بك. إذا تكلمت فانظر سمع الله إليك، وإذا سكت فانظر علم الله بك، لنستحي من الله، لنتأدب مع الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا، وردنا إلى دينك مردا جميلا، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية. نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية، ونسألك الشكر على العافية. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.